في حلقتنا الجديدة من تجارب حقيقية هنعرض ليكم مجموعة تجارب ومواقف كالعادة حصلت لناس زيك وزيي، ممكن يكونوا انتم، ممكن تقولوا انها بسبب جن، بسبب ارواح، او حتى بسبب مخلوقات احنا لسه ما نعرفش طبيعتها. بس خلونا نقول في البداية ان بالرغم من ان كل القصص والروايات اللي اتحكت على لسان اشخاص وعلاقتهم بعالم الجن، لكن معرفتنا بالجن هي سطحية. عالمهم عالم محظور جدا، ويمكن من اكتر اصناف الجن خصوصية هو القرين. القرين لغويا هو الشيء اللي بيلازم، يلازم الشخص، يلازم الشيء في اي مكان وفي كل مكان. يقال أن القرين يولد أو ينزل عند ولادة الإنسان وهو ظل ملازم ليه. القرين لا يمكن حرقه، القرين موجود طوال وجود الإنسان، فليس بمقدور أي أحد أو معالج روحاني القضاء على القرين أو حرقه، ولكن يمكن تعذيبه وترهيبه حتى يتوقف عن إيذاء البشر. ومن الحاجات اللي كنا دايما بنحكيها ان انت ممكن تكون قاعد وفجأة تحس بخضة شديدة جدا او رهبة، أو قلبك يدق فجأة وتحس بخوف غير مبرر. يقولك ان السبب بيكون القرين بتاعك هو اللي خاف جدا بسبب مرور مارد من الجن قدامه او تعرضه لأي اذى من اشرار الجن، وده بيتسبب بالتبعية انك بتشعر بخوفه بشدة. علاقة القرين بالاحلام. بيظهر قرين الانسان في عدة اشكال في الحلم او المنام، منها على هيئة كلب، منها على هيئة رجل اسود البشرة، منها على هيئة ثعبان، وبيقدر انه يتشكل في اشكال كتيرة جدا ويسبب خوف وذعر للبني أدمين، وبيقوم بمطاردة الشخص اللي هو حضرتك أو حضرتك في الحلم. ويمكن كتير مننا مر بالحلم بتاع مطاردة كيان مرعب ليه وما بيبقاش عارف يجري ورجليه مشلولة، أو مطاردة حيوانات وعلى الأخص كلاب ليك، تلاقي نفسك بتجري وشيء بيجري وراك ورجليك متكتلة تفا وبيبقى على وشك خلاص انه يلحقك. ذكاء القرين. القرين بيعتبر من اذكى اصناف الجن، وبيقدر يسيطر على عقل الانسان لانه عنده دراية كبيرة بكل تفاصيل مخك وطريقة تفكيرك بالكامل، وبيعرف اماكن الاحساس وبيقدر يفرق كويس بينها، عارف اماكن الارادة، عارف اماكن الذاكرة وحتى الاعصاب، عارف وظيفة كل عصب بيعمل ايه. وعلشان كده لما القرين بيمس الانسان بيقدر يسيطر عليه بمنتهى السهولة، وبيحول الانسان لآلة متحركة يقدر يتحكم فيها تحكم كامل. في مواقف كتير ممكن تخلي الانسان يرتكب جريمة، وبعد لما الانسان الممسوس يرجع لطبيعته يفاجأ بانه ارتكب الجريمة دي. أعراض القرين في أذيته للإنسان. هو أحيانا بيأذي، مش هنضحك على نفسنا، وأحيانا مش قليلة كتير على فكرة برضو، فما ينفعش نقول أحيانا، بلاش نقول غالبا. الأعراض: شعور الإنسان بالضيق والحزن والبكاء بدون سبب، فقدان الشهية لفترات طويلة، قلة الرغبة في إنجاز الأعمال وأمور الحياة المختلفة، عدم الرغبة في استئناف الحياة، قلة فترات النوم وزيادة الكوابيس المفزعة، الشعور بالخمول وضعف التركيز بالإضافة للإصابة بالصداع والإحباط بدون سبب، تمني الموت في بعض الأحيان، انخفاض في وزن الشخص. كل دي لو ملهاش أعراض مرضية ملموسة بتذهب بالتبعية للأعراض النفسية. المعالجين الروحانيين بيرفضوا طبعا النواحي النفسية، زي ما الطب النفسي بيرفض برضو

جولة المعالجين والمشايخ وخلافه، وكل واحد يقول حاجة مختلفة عن التاني. اللي يقول ده عليها جن عاشق ومكرها في الجواز وسنينه، واللي يقول دي معمول لها عمل بوقف الحال والكآبة والحزن، واللي يقول دي محسودة ودي عين. آخر واحد رحنا له قال، كان هو اللي قال تحديدا الجن العاشق، وان الجن رافض ان اي حد يقرب منها وبينفرها من اي حد وبينفر اي حد منها كمان. بس هو ما عملش حاجة للأمانة تساعد، بقى يعمل الرقية ويقرأ عليها شوية وخلاص. ومرور الأيام، وبسبب ان انا طول الوقت قاعدة معاها وعمالة احاول اتكلم معاها كتير، كنت بولع بخور بناء على طلب المعالجين في اوضتها، انا بدأت اشوف شخص موجود. كنت بشوفه بيتجسد من دخان البخور. دخان البخور كان بيكون جسم او هيكل او تكوين جسماني لشخص طويل جدا وجسمه عريض. في الاول كنت فاكرها تهيؤات وهش بتاع الدخان بتاع البخور بايديا كده فرقه، لكن بعد كده كنت بصحى من النوم على ايد ماسكه دراعي الشمال من فوق وبتضغط عليه قوي لدرجه مؤلمه، فبصحى على الالم. اوقات كنت بصحى على باب الاوضه بتاعتي بيتقفل. انا دايما متعوده اسيب زي ما يقولوا الباب موارب، علشان انا بضلم نور الاوضه ويدخل النور من الطرقه. لكن اكتر من مره كنت اصحى على صوت تكه الباب وهو بيتقفل، وانا عارفة ومتأكدة ان مفيش حد بيقفل الباب، لانهم كلهم عارفين في البيت ان انا ما بحبش الباب يتقفل علي وانا نايمة. اختي قالت لي بطلت ولا بخور، بطلت تقرا قرآن عندي. قلت لها ليه؟ علشان هو متضايق وانا مش عايزاكي تتأذي، كفاية بس أنا اللي تأذيت. بطلي ومحفيش حاجة من دي هتظهر تاني. صلي صلاتك عادي وعمل اللي انت عايزاه، بس ما تربطيش أي حاجة بيا. أقولك على حاجة كمان، ما تدعيش ليا، أنا خلاص هو سيطر ومش هيمشي. وأنا ببعتلك التجربة دي يا يونس، احنا لحد دلوقتي في مواويل وحزن كبير جدا وزيارات وناس داخلة وناس خارجة، وإحنا رايحين وإحنا جايين، وأختي عاملة زي المسلوبة الإرادة وماشية ورانا في كل حاجة. ادعيلنا وخلي كل اللي بيسمعك يدعيلنا إن ربنا يفك عنها الحزن والهم اللي هي فيه. أحمد بيقول، أنا من النوع اللي بيحب يقرأ في حاجات الجن، عندي فضول. في يوم كان البيت كله نايم، كنت أنا في أوضتي وعمال أقرأ في كتاب. كان في فصل في الكتاب اسمه أسماء ملوك الجن وصفاتهم. بدأت أقرأ في الأسماء مش عارف أنطقها، قمت فاتح النت وجبتها متشكلة بالظبط، وزي الشاطر كده بدأت أقرأها. بصراحة من الإيحاء يمكن ولا إيه، أنا خفت، حسيت برعشة بجسمي كده فجأة، حسيت بحاجة كاتمة على نفسي. الأسماء اللي كنت بقراها وخلصتها الحقيقة، كان صوتي وأنا بقراها لسه بيتردد في نفوخي، ما بيسكتش بالرغم إن أنا اتخرصت وقفلت بقي عشان ما أقولهاش تاني، لكن صوتي عمال يتردد صدى صوت في دماغي ما بيقفش. وبدأت دموع عيني تنزل بغزارة، مش عياط، وبدأ يحصل حاجة زي حرقان وألم في عينيا، وحاجة بتضغط على جفوني علشان أقفل عينيا، بتضغط بمنتهى القوة وأنا بقاوم، لكن المقاومة خلاص قوتي راحت وقفلت عينيا بسبب الألم والضغط ده. لما قفلت عينيا